يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجد السيئة بالسيئة، وإنما يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله تبارك وتعالى حتى يقيم به ملة العوجاء، بأن يقول لا إله إلا الله. فهذا هو لسان الحال. الجميع اعترفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان سبابا ولا فحاشا ولا صخابا في الأسواق. لسان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بحفظ اللسان وعفة اللسان وصون اللسان عن سب الأشخاص والأشياء. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده: لا تسبن أحدا ولا تحقرنه. وفي مسند الإمام أحمد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الأموات فتؤذ الأحياء. في رواية البخاري تعطل هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، يعني حسابهم أو الآن قدموا حسابهم على الله تبارك وتعالى. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الريح فإنها مأمورة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الحمى فإنها كفارة للخطايا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الدهر، يعني لا تلعن الأيام ولا تلعن السنين، لا تسب الدهر فإن الله تعالى هو الدهر. وفي صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير مع ركب، فرجل من الركب سب البعير الذي يسير عليه أو لعن البعير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسر معنا على بعير ملعون. هذا هو منهجهم، هذا هو منهجهم. وأكثر من ذلك أن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين بأن لا يسبوا الكفرة ولا الملاحدة حتى لا يتجرأوا على سب ربنا جل وعلا، فقال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. بل قد نهينا عن سب الشيطان، أبعد الشيطان شيء؟ أمرنا بالتعوذ منه، فإنك لا تجد في كتاب الله إلعن الشيطان أو سب الشيطان أو ما إلى ذلك، وإنما تجد في كتاب الله: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وتجد قول الله تبارك وتعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. هذا هو منهجنا. لا يجوز لنا أن نسب الأشياء أو الأشخاص. فكيف أنتم بسب الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم؟ عندنا في الإسلام من سب أي نبي من الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم كفر. من سب أي نبي من الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم كفر، أصبح مرتدا عن الإسلام. حتى داود وسليمان، لأن داود وسليمان عليهما السلام عند بني إسرائيل من الملوك وليس من الأنبياء. عندنا احنا داود وسليمان عليهما السلام من الأنبياء المعصومين. طيب، من سب النبي صلى الله عليه وسلم، من سب محمد صلى الله عليه وسلم؟ المسلمون لا يسمحون بالتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ذميا، يعني من أهل الكتاب، يعني يهودي أو نصراني، إذا كان ذميا انتقد عهده وانتقد ذمته وأصبح مستباح الدم ولا يقبل والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف، وكعب بن الأشرف هذا رجل يهودي، سب النبي صلى الله عليه وسلم ووضع في أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليهم، فأوذي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه وقال له: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. فمن الذي تولى قتله؟ محمد بن مسلمة وعباد بن رش وأبو نائلة. أبو نائلة هو أخو كعب بن الأشرف من الرضاع، أخوه من الرضاع، ولكن الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وفعلا قتلوه. وهذا هو الحكم، هذا هو حكم الله تبارك وتعالى. إذا كان ذميا انتقد عهده وانتقدت ذمته وأصبح مستباح الدم، ويجب على القضاء المسلم أن يحكم بهذا، ولا يجوز لأحد أن يفعل ذلك من تلقاء نفسه، وإنما لابد من أمر القاضي أو الحاكم حتى لا تحدث فتنة في الأرض. طيب، هذا إذا كان ذميا. إذا كان مسلم أصبح مرتدا عن الإسلام ولا تقبل له توبة ويقام عليه حد القتل، حتى لو تاب قبل أن يقتل، حتى لو تاب قبل ما خلاص تبت إلى الله، يقتل وأمره إلى الله. وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. فسب النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا جريمة لا تغتفر. تاب قبل أن يقتل هذا أمره إلى الله، إنما في الدنيا جريمة لا تغتفر، ولا نقبل لها اعتذار، لا نقبل لها اعتذار. هذا هو حكم الله في أرضه، هذا هو حكم الله، وهذا هو أمر الله تبارك وتعالى. في سنن النسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أعمى كانت له أم ولد، وكانت كثيرا ما تقع في النبي صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم، فكان يكسرها فلا تنتشر وينهاها فلا تنتهي. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمامها يوما فوقعت فيه، فقام إلى المغول شيء حاد زي السيف ووضعه في بطنها واتكل عليه فقتلها، فأصبحت قتيلا وتحدث الناس وذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال: أنشدوا الله رجلا فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قال. يعني من فعل هذا الفعل ويعلم أن لي عليه حق فليخبرني بما فعل هذا. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: فأقبل الأعمى يتدلدل، يعني خائف، فقال: أنا صاحبها يا رسول الله، أنا صاحبها يا رسول الله، هي أم ولدي، وكانت بي لطيفة رفيقة، أعمى وتقوم بمصالحه، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، ولكنها كانت كثيرا ما تقع فيك، فأشرها فلا تنتشر، وأنهاها فلا تنتهي. فذكرتك يوما أمامها فوقعت فيه فلم أصبر إلا أن قمت إلى المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليه فقتل. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أشهد أن دمها حمر؟ ألا أشهد أن دمها حمر؟ هذا هو عقاب من سب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية: أقسام الناس اتجاه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قسم هم أهل الكفر والإعراض والإلحاد، لا هم لهم إلا حرب الإسلام، ولا هم لهم إلا التشكيك في القرآن والتشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء والسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم. دول أهل كفر، أهل إلحاد معروفين، ولكن الخطر يكمن في أجنابهم من أهل النفاق الذين يدعون الإسلام والإسلام منهم براءة وهم أهل الحداثة من علمانيين وليبراليين وغيرهم. طب إيه سماتهم اللي بتميزهم؟ أنهم يسخرون من شباب الإسلام. الشباب عندما يلتزم ويقبل على المساجد ويقبل على القرآن حفظا ودراسة وتعلما ويقبل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل على حلق العلم ويهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، يصبح مدعاة للسخرية والاستهزاء من قبلهم. يقول لك خلاص ده درويش، خلاص ده تطرفوا، أصبحوا إرهابيين، أصبحوا متخلفين، أصبحوا رجعيين وما إلى ذلك. كما أنهم يسخرون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم وفي مقالاتهم وفي أفلامهم ومسلسلاتهم ومسرحياتهم. يجيبوا لك مقاطع، خلي بالك، يجيبوا لك مقاطع من السيرة النبوية أو أجزاء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلوها في الأفلام والمسلسلات والمسرحيات ويجعلوها مادة للضحك. يعني احنا بندرس لأبنائنا في السيرة إن قريش اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، فقالوا نأخذ من كل قبيلة رجلا. انت بندرس لأبنائنا سيرة لمخفتنا، فيحكي لك هذا المقطع الرهيب في السيرة ويضعوه في فيلم كوني. أنا رأيت ذلك بعيني وسمعت ذلك بأذني. روحوا جايبينه حاطينه في فيلم كوني، ممثل الكوميدي خفيف الدم وحسبي الله ونعم الوكيل، ونسأل الله جل وعلا أن ينتقم من كل من تسول له نفسه أن يسخر من نبينا صلى الله عليه وسلم، بيضحك الناس بقى على السيرة. فبيقول نأخذ من كل رجل قبيلة، هي نأخذ من كل قبيلة رجلا، مش عارف تركب معاه، واخد بالك؟ أو مثلا يقول لك أجزاء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يضعوها من أفلام ومسلسلات ويجعلونها مادة للضحك. حتى يا أخي كلمة جزاك الله خيرا أصبحت مادة للسخرية والاستهزاء. طب دول حكمهم إيه؟ كفر، كفر. لا سخرية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ده أفلام يا عم الشيخ، مسلسلات بتضحك الناس ما تقصدش حاجة، تضحك على نبينا صلى الله عليه وسلم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سبب نزول الآيات إن بعض المنافقين في غزوة تبوك قال بعضهم لبعض: ما رأينا مثل مرائنا. العلماء الذين التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الأجلاء: ما رأينا مثل مرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعني أنهم جبناء كذابين، وهبات، ولا هم لهم إلا الطعام والشراب. فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم استدعاه: ما حملكم على هذا الكلام؟ فقالوا: يا رسول الله، انما كنا نخوض ونلعب، احنا بنضحك، حديث الرجل نقطع به عناء الطريق. فتلا عليهم الايات: ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: ولقد رايت احدهم، احد المنافقين، قد تعلق بتسعه ناقه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تعلق بحل ناقه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسير بالنبي صلى الله عليه وسلم، وان الحجاره لتنكب رجليه. هو ماشي ماسك في الحمل والناقه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم ماشيه والحجاره عماله تخبط في رجليه وعمال يقول: يا رسول الله، انما كنا نخوض ونلعب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزل على أن يقول له: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا هو القسم الأول من أهل النفاق، لا يجيد إلا السخرية والاستهزاء والهمس واللمس. القسم الثاني أشد خبزا، أشد خبزا ودهاء من القسم الأول، إذ هم يدعون إلى إنكار السنة في صورة التمسك بالقرآن. يقول لك يا عم الشيخ أنت ما نعرفش السنة دي جاية لنا إزاي؟ والسنة باعتراف العلماء في منها الصحيح وفي منها الضعيف وفي منها الموضوع. طب احنا نوجع دماغنا ليه؟ طب ما تخلينا في القرآن. القرآن كتاب الله وما محفوظ وهو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض كما تقولون، فلاش السنة. وهذه دعوة خبيثة. ما هو إيه طريق الطعن في القرآن؟ إيه طريقهم للطعن في القرآن؟ إن احنا نهمل السنة. إن احنا ننكر السنة. فالسنة هي وعاء القرآن. فإذا كسر الوعاء أصبح الميل إلى القرآن سهلا هينا. فلا قرآن بلا سنة ولا سنة بلا قرآن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنف. فقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: يوشك رجل شبعان متكئ على آلهته، يأتيه الأمر من أمره مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: علينا بكتاب الله. نزع السن، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما حرم الله. فدل أهل النفاق ودعوتهم فشلت بفضل الله. القسم الثالث من المنافقين ودول أخبث الأقسام دهاء. أخبث الأقسام. إيه القسم ده؟ بيدعو إلى تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية. انتبه، هذا الكلام مهم جدا، لأن بنسمعه كل يوم في القنوات الفضائية، كل يوم بنسمع هذا الكلام. فيقسمون السنة إلى تشريعية وغير تشريعية. يقول لك يا عم الشيخ في أحاديث أبنى عليها أحكام شرعية، ماشي، وفي أحاديث ما ينفعش أبنى عليها أحكام شرعية. ليه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها بصفته بشرا. والجواب على هذه الشبهة أقول: هل بشريته صلى الله عليه وسلم تلقي رسالته في لحظة من اللحظات؟ أوضح، هل هو صلى الله عليه وسلم ليس بشرا رسول في كل لحظة من لحظات أم أنه يأتي في بعض الأوقات بشر وفي بعض الأوقات رسول؟ لا، في كل لحظة من لحظات حياته هو بشر رسول صلى الله عليه وسلم. الرسالة لا تنفك عنه أبدا في أي لحظة من لحظات حياته، حتى وهو نائم، حتى وهو نائم صلى الله عليه وسلم. العين نائمة والقلب نبضان. يبقى إذن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. ده شرط، يعني لا ينسى إلا بأمر الله وبقدر أو لم تنهى عن البكاء تبكي أو لم تنهى عن البكاء يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة، هذه رقة قلب، من لا يرحم لا يرحم. إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة اللي هو الصراخ والعويل ورب الخدود وشط الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلين، الصوت عند مصيبة، وصوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان هي الموسيقى والأفراح والغناء والكلام ده كل هذا لها عنه منفصل. يبقى صلى الله عليه وسلم بيحزن حتى نتعلم ايه هي حدود الحزن، وايه هو البكاء المشروع، وايه هو البكاء الممنوع، وان النظر وما الى ذلك كل هذه اشياء محرمه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في موت ابنه ابراهيم عليه السلام. واخد بالك؟ يبقى اذا حياه النبي صلى الله عليه وسلم حتى الافعال الجبريه كلها يا جماعه كلها شر. والصحابه رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعلمون هذا الامر جيدا. الصحابه رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعلمون ان حياه الفصل كلها شر. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فصلى بنعله، صلى بنعله، المسجد كان بقى في سكان ولا حصير حصر، فصلى الصحابه رضوان الله تعالى عليهم بنعله. في الركعه الثانيه النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه، الصحابه هم الواقفين يصلوا ما سالوش عن الحكمه ولا عن العلم. ليه؟ لانهم عارفين ان حياه النبي صلى الله عليه وسلم وافعال النبي صلى الله عليه وسلم واقوال النبي صلى الله عليه وسلم وتقديرات النبي صلى الله عليه وسلم كلها شر، فخلعوا نعاله. فلما قضى صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على خلع نعالكم؟ انتم ما عرفتوش الحكمه، ايه اللي حملكم على خلع نعالكم؟ فقال: يا رسول الله رأيناك قد خلعنا عليك فخلعنا لعلمه. فلم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم بشر. فقال له: أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قدرا أو أذى. يبقى ده اللي بيدل عليه الصحابة بيصدقوا كل حاجة. أيضا نزل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب الأنصاري ضيفا فتكلفوا له طعاما، يعني صنعوا له طعام. كان في بعض الطعام ثوب، في طعام ما كانش فيه ثوب، توم يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكف لم يمد يده الى الطعام الذي فيه ثوب. فابو ايوب الانصاري كف يده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا فعل خاص بي يعني. يعني بيبين صلى الله عليه وسلم بيبين في افعال خاصه به صلى الله عليه وسلم، وفي افعال لازم نعملها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا فاني اخاف ان اوذي صاحبي اللي هو جبريل عليه السلام. يبقى هذا اللي ده بيدل عليه على ان في افعال خاصه به، طالما ان الفعل مش خاص به صلى الله عليه وسلم يبقى يجب علينا ان نلتزم به صلى الله عليه وسلم. ايضا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه الى طعام ضب محنوث، ضب مشوي. فلما علم صلى الله عليه وسلم انه ضب كف يده، ما بياكلش الضب صلى الله عليه وسلم. فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله احرام هو؟ ما كلش احرام هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا هو حلال، ولكن لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه ما بطرش اكل. قال خالد: فاجتززته فاكلته. يبقى انت شايف كانوا بيسالوا عن كل حاجه. يبقى هذا ان دل فانما يدل على ان حياه النبي صلى الله عليه وسلم كلها شر. اللي عايز بقى يقول لك لا، حياه النبي صلى الله عليه وسلم كلها ليست بشرع، يبقى انت عايز تسوي بين النبي صلى الله عليه وسلم الرسول وبين اي بشر عادي وبين اي انسان عادي لا يوحى اليه، كيف هذا بالله عليك؟ فواحد يقول لي: يا عم الشيخ، طب الافعال الجبليه؟ اقول لك نعم، قضاء الحاج، علاقه الذكر بالانثى دي افعال جبليه يشترك فيها الحيوان مع الانسان المسلم والكافر. انما احنا عندنا في الاسلام في حاجات اسمها آداب قضاء الحاجه. واخد بالك؟ السنه النبويه حذفت لنا هذه الطباع. لذلك لما قيل لسلمان الفارسي كما في الحديث الذي رواه الامام مسلم في صحيحه: لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءه، يعني اداب قضاء الحاجه. فقال سلمان رضي الله تعالى عنه: أجل نستقبل القبلة بظاهرة أو بوت، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع وبعظم. يبقى احنا لينا آداب، آداب أي نعم عجبية، ولكنها مرتبطة بمجموعة من الآداب النبوية، آداب إسلامية، آداب شرعية، حتى في علاقة الرجل بالمرأة. عندنا في الإسلام لا يجوز للرجل أن يجامع المرأة الحائض، أو يجامع المرأة النفساء، أو يجامع المرأة في دبرها. هذه آداب من أين جاءت لنا؟ من السنة، من القرآن والسنة. التشريع الإسلام هذب لنا هذه الطبائع، بخلاف اليهود والنصارى كانوا لا يؤذون الحائض ولا يلامسونها، وربما يضربونها من البيت وما إلى ذلك. فماذا يستفيد أصحاب تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية؟ ماذا يضر المسلم في عقيدته لو أنه اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم من أول البعثة وإلى أن لحق بالرفيق الأعلى أن حياته كلها صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته شرع هذه الأمة؟ إلا يضر المسلم في كده، بل بالعكس، لهيبة في مأمن من الفتن والابتلاءات والخلل والجهل وما إلى ذلك. هذا يا عباد الله، تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية شر مستطيل. ليه؟ هيأتي عالم يخرج 10 أحاديث يقول لك إن دول مش تشريع، واحد تاني يخرج 100 حديث، واحد تاني يخرج باب كامل من السنة، واحد رابع يذكر السنة كليا. فهذا لا يجوز. ده القسم الأول اتجاه محبة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم من أهل الكفر والإلحاد والإعراض بما فيه من المنافقين. القسم الأول الذين لا يجدون إلا السخرية والاستهزاء والهمز واللمس. القسم الثاني الذي يدعو إلى إنكار السنة في صورة التمسك بالقرآن. القسم الثالث الذي يدعو إلى تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ووقف أثره إلى يوم الدين وبعد. القسم الثاني اتجاه محبة النبي صلى الله عليه وسلم قسم غلا في حبه صلى الله عليه وسلم، فأخرجه هذا الغلو من دائرة عباد الله الموحدين إلى دائرة البدعة والضلال المبين. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يعلم الأمة التوحيد الخالص، كان حريصا على أن يعلمهم أنه ما هو إلا عبد رسول لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يشفي أحدا إلا بإذن الله، ولا يعافي مبتلا إلا بإذن الله. وكان يبين لهم أن هناك أشياء لا تصرف إلا لله، ما ينفعش تتوجه بها إلى الرسول ولا إلى الأنبياء ولا إلى الأولياء. فكان يقول لهم أن الذبح والنذر لا يكون إلا لله، ما يكونش للقبر ولا الولي ولا الضريح، وأن الطواف لا يكون إلا ببيت الله الحرام، وأن الاستغاثة والتوكل والخوف وما إلى ذلك لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. لذلك لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال له أغثنا يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وهو حي، فكيف وأنت وهو ميت؟ وهو حي إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. واخبر لذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي سكرات الموت قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أما والمشعوذون من أولاد المتصوفة ما سمعوا أمرا وما التزموا كلاما، وإنما سلكوا في حبه طرقا بدعية لا توصل إلا إلى غضب الله وسخطه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا يعرفون شيئا من الإسلام إلا أن يسدوا الرحال إلى القبور ويطوفون بها ويستغيثون بمن فيها ويتوسلون بمن فيها ويتمسحون بالجدران ويقبلون العذبات وربما يسجدون للقبور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جهل السنة وجهل الدين، وظنوا أن من في القبور يغفرون الذنوب ويشفون المرضى ويكشفون الكروبات ويرفعون الحاجات، وإلى الله المشتكى. ده قسم غلب غلب حتى أخرجه هذا الغلو من دائرة عباد الله الموحدين إلى دائرة البدع والضلال المبين. القسم الثالث هم أهل السنة. أهل السنة بحق الذين أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم بصدق، أحبوه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع قدرهم وأن يعلي منزلتهم وأن يكثر سوادهم وأن نكون منهم، اللهم آمين. هذا القسم أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم بصدق لأن حبه صلى الله عليه وسلم كحل للعينين وبلسم للأرواح وتشريف للآذان وتطهير للمجالس وطيب للأنوف. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هكذا فهذا القسم أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا، حبا جما، حبا شرعيا. الإمام مالك رحمه الله جلس يقرأ على تلامذته الموطأ اللي هو موطأ الإمام مالك كله أحاديث، وهو قاعد في المجلس يقرأ عليهم الأحاديث لدغته عقرب فتغير وجهه وأكمل الحديث. فبعدما أنهى المجلس قال له تلاميذه: يا إمام، رأيناك قد تغير وجهك وأنت تقرأ. فقال: نعم، لدغتني عقرب. فقال له: ولم لم تقطع المجلس؟ فقال: استحييت ان اقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاجل نفسي. ده الادب، ده الادب مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي الذي بيقول: قال الله وقال رسول، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه وهو في سكرات الموت، سئل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اجلسوني. فقال له: انك مريض. جاءه المتنائي فقال: كيف اسال عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مضطجع؟ ازاي؟ اين المهابه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا منتهك لهم اهل السنه بحق، ودلله على حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم بعلامات. العلامه الاولى الاتباع، الاتباع، ان نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ما يبقاش يقول احنا بنحب نرفع صدره واحنا بعيدين عن سنته صلى الله عليه وسلم. لذلك روى البخاري عن عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه انه مر على رجل يقذف، يعني بيقذف كده بحجاره صغيره، عمال يحذف اما في الهواء اما في الميه اما في اي اتجاه يقذف. فقال له: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، ان انت تحدث كده. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام ده، وقال: انه لا يصاب به صيدا ولا ينكر به عدو، وانما يكسر السن ويقطع العين. انت ممكن تضر حمامه طيبه وتضطهاد وتضرها او سمكه او عين ذلك، فما ينفعش رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم. المهم انه ما مر عليه في يوم اخر فوجد مريضا يخذف، فقال له: أحدثك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف وتخذف، والله لا أكلمك أبدا. اتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من علامات حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم عدم الاعتراض على شريعته. في ناس دلوقتي بتعترض على الحدود، وناس بتعترض على القصاص، وناس بتعترض على تحريم الغناء، وناس بتعترض على الطلاق، وناس بتعترض على التعدد. سبحان الله، ده ليس حب للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تعترض على الشرع وشريعته، فإن الانتباه غير إذا في ناس بتدخل ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ايضا من علامات حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الشوق اليه والحنين اليه صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي رواه الامام مسلم عن ربيعة بن كعب الاسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم فاتيته بوضوئه وحاجته فقال لي صلى الله عليه وسلم: يا ربيع سل تمني. فقال ربيع: يا رسول الله اسالك مرافقتك في الجنه بس، يعني لا عايز لا منصب ولا دور ولا زوجه، اسالك مرافقتك في الجنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: او غير ذلك يا ربيع؟ مش عايز حاجه ثانيه؟ فقال: هو ذاك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فاعني على نفسك بكثره السنين. ايضا من علامات حبه للنبي صلى الله عليه وسلم حب امهات المؤمنين، وان نقدم من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. ايه احب نساء النبي صلى الله عليه وسلم اليه؟ عائشه رضي الله تعالى عنها، واخبرت نازل فيها قرانا يتلو الى ان تقوم الساعه. لذلك من وقع في عرض امنا عائشه لو من الشيعه الروافض كفر كفر، لانهم بذلك يكذبون كتاب الله، يسبون ام المؤمنين ويقعون في عرض ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها، احب نساء النبي صلى الله عليه وسلم الى قلبه. يبقى من علامات حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم ان نحب امهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم، وان نحب الصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم لا ان نقع فيهم. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي، فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصف. بقي لنا عنصر سنكمله بعد الصلاه بمشيئه الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف، اللهم هات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغث اخواننا في سوريا، اللهم اغث اخواننا في سوريا، اللهم اغث اخواننا في سوريا، اللهم ثبت الارض من تحت اقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انهم كفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوع فاطعمهم، جرحى فداوهم، اللهم مكن لهم في البلاد، اللهم مكن لهم في بلدهم، اللهم مكن لهم في بلدهم يا رب العالمين، واجعل هذا البلد رخاء سخاء وجميع بلاد المسلمين، اللهم اهدنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقذف أثره إلى يوم الدين وبعد. إحنا كده تكلمنا عن عنصرين، العنصر الأول حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم، والوظفة الثانية اللي هي أقسام الناس اتجاه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. بقي لنا وظفة هي الأشياء التي تجلب لنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن جلب المحبة على فكرة أمر ليس بهين، أمر كثير من شبابنا ما بيستحضرش في قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه معذرة لا يعرف منا القليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما لو درس السيره فعلا وقرا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فعلا هيستحضر في قلبه محبه ومهابه النبي صلى الله عليه وسلم وقدر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الاشياء التي تجلب لنا محبه النبي صلى الله عليه وسلم ما لقاه صلى الله عليه وسلم من اجلك ومن اجلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذن واهين وطرد، وقيل عليه ساحر، وقيل عليه شاعر، وقيل عليه مجنون، ودخلت حلقتين المغفر في وجنتين، وكسرت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم، ووضع سل الجزور مصارير الجزور والإبل على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وخنقه عقبة بن أبي معيط خنقا شديدا حتى سقط على ركبتيه، ده كله إيه؟ ازيك؟ يعني ما تفكرش بكلمة دي وقال بفظانة كلمة هينة، لا. كلمة أشد على الكريم الحر من حد السبب. عجز الله أن يرسل غيرك يا أبا عمان. ثم صلى الله عليه وسلم إلى السفهاء فقعدوا له صفين فلا يرفع قدما ولا يضعها إلا وأخوها بالحجارة، حتى سالت رشيدك من قدمي صلى الله عليه وسلم. إلى أن وصل إلى حاجة بستان فأسند ظهره، لو صعدنا فإذا بسحابة الطاقة ظلمني وإذا فيها جبريل، فناداني جبريل وسلم عليه وقال: يا محمد، إن الله تعالى قد بعث لك ملك الجبال لتمره بما شئت. فناداني ملك الجبال وسلم عليه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما شئت؟ إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين، أخشبين كبيرين أحيط بملك، إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين لفعلت، لا شيء في ملك على وجه الأرض. فماذا يقول صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ونبي الملحمة؟ وصلى صوت المستهزئين ما زال في أذنه، والدماء الذي تسيل منه لم تجف بعد. ومع ذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ونبي الملحمة؟ قال: بل أرجو أن يخرج الله تعالى من أسرارهم من أهلها. بدل ما تصاحب مثل هذا، المفروض أن أنت إيه؟ تذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحب النبي صلى الله عليه وسلم بكل أحب إليك من نفسك وولدك والناس أجمعين. ده الأمر الأول. الأمر الثاني إن إحنا لابد أن نعلم أننا لن ندخل الجنة إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أوعى تفتكر إن أنت يعني الدنيا هتبقى زحمة بقى وإن أنت تخش من الباب ده تخش من هذا. ده الجنة لن تفتح، أبواب الجنة لن تفتح إلا بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم للأمم جميعا. يعني الجنة هيقف بعد القنطرة فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه تبرع فتفتح أبواب الجنة. ونحن لن ندخل من هذه الابواب الا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. تخش ازاي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وانت معرض عن سنته؟ ازاي؟ واخد بالك؟ فاذا لابد من اتباعه ولابد ان تعلم ان طريق الجنه لا يكون الا باتباع السنه. كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيح: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى الا من رفض. قيل: من ابى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. ولن نلد حوض النبي صلى الله عليه وسلم واخبارك الا باتباع سنته. انت لم تلد حوضا فخلي الا اذا كنت محبا ومتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك في الحديث الذي رواه البخاري في صحيح: انا فرضتكم على الحوض، فصلى يقول: انا فرضتكم على الحوض، يعني ايمانكم وقائدكم على الحوض. ولا يجدن علي اقوام اعرفهم ويعرفونني، يعني من امتي. ثم يحال بيني وبينهم يؤخذ بهم ذات الشمال. فاقول: يا ربي امتي امتي. فيقال ايه؟ انك لا تدري ما احدث بعدك. انك لا تدري ما احدث بعدك. فاقول: سحبا سحبا لمن بدل صلى الله عليه وسلم. فاذا الامر الثاني الذي يجلب لنا محبه النبي صلى الله عليه وسلم ان نعلم علم يقين اننا لن ندخل الجنه الا خلف نبينا صلى الله عليه وسلم. الامر الثالث هو ان نتذكر سماحه الاسلام ويسر الاسلام ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. اوعى تظن الاسلام صعب كما يصور اهل الكفر والالحاد والاعراض واهل النفاق. الاسلام دين يسر كما قال صلى الله عليه وسلم: ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. فسددوا وقاربوا وابشروا. فدين يسر من قواعد كما قال الناظم في منظومته: ومن قواعد الشريعه التيسير في كل امر ما له تعسير. وفوق هذا كله الله تبارك وتعالى يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجد له مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم. اصرهم يعني التشديد اللي كان عليهم، ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. يبقى نتذكر سماحه الاسلام ببعثته صلى الله عليه وسلم. اخيرا ان نتذكر اهتمامه صلى الله عليه وسلم بامته. عشان تخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان الهم الاكبر بعد التوحيد وبعد رضاه اليك تبارك وتعالى هم الامه. هم الامه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قول الله تبارك وتعالى على لسان ابراهيم: رب انهن اضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني. وقال قول الله تبارك وتعالى على لسان عيسى عليه السلام: ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فوصية ونصيحة أن ندرس سيرة النبي